أما بعد، تعرضت معكم في الجمعة الماضية أنواع الإلفة والصداقة، وقلنا إن منها من يقوم على التجانس والتشاكل، ومنها ما يقوم على أمر لأمور الدنيا كالشهرة والمال والجاه وما شاكل هذا من قضاء الحوائج. وقلنا إن التي تبقى في الدنيا والآخرة ما أسس على التقوى، وقلنا إن الإخاء المبني على التقوى هنا يجد الإنسان أثره في الآخرة بأن يزيد الله تبارك وتعالى في حسنات هذين الأخوين اللذين تأخيات الله تبارك وتعالى، فيرفع مرتبة الذي هو دون إلى مرتبة الذي هو أعلى. قالوا لأن الصداقة عمل، ولأن الولادة عمل، وكما أن الولادة ترفع المولود إلى مرتبة الوالد، فالصداقة إذا كانت في الله تبارك وتعالى ترفع الصديق الأدنى إلى الصديق الأعلى. ولذلك تقرأ قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. روى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لما قرأ هذه الآية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، قال: خليلان مؤمنان، خليلان مؤمنان، وخليلان كافران. يضرب المثل: خليلان مؤمنان وخليلان كافران، اثنان التقيا على طاعة الله وتقوى الله وتآخيا على هذا، واثنان كافران التقى على معصية الدنيا وعلى خراب الدنيا والآخرة. خليلان مؤمنان وخليلان كافران، فتوفي أحد المؤمنين، مات أحد الإخوة الذي يؤخي أخاه في الله عز وجل، وبشر بالجنة عند وفاته. في تلك اللحظة عند النزع يذكر خليله، أي خليله، فذكر خليله فقال: اللهم إن فلانا خليلي كان يأمرني بطاعتك وينهاني عن معصيتك، ويأمرني بطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر، ويخبرني أنني ملاقيك يا رب يا ذنبان، اللهم فلا تضله بعدي حتى تريه ما أريتني إن الكرامة وتكرمه كما أكرمتني. هذا عند النزع تكون الإشي يذكر خليله، فإذا مات خليله بعد ذلك إلا جمع بينهما، وفي رواية عند ابن كثير: فتجتمع أرواحهما، الأرواح تلتقي فتجتمع أرواحهما، فيقال: يثني كل منكما على صاحبه، أي الخليلين المؤمنين، كل واحد في صديقه، فيقول كل واحد منهما للآخر: نعم الأخ ونعم الخليل ونعم الصاحب. وقال القرطبي: هذه العبارة نعم الخليل ونعم الأخ ونعم الصاحب هي من قول الله تبارك وتعالى يثني على كل واحد منهما، نعم الأخ ونعم الصديق ونعم الصاحب ونعم الخليل. ويموت أحد الكافرين، هذا من قول علي رضي الله تعالى عنه، ويموت أحد الكافرين ويبشر عند النزع بالنار، فيذكر في تلك اللحظة خليلة فيقول: اللهم إن فلانا خليلي كان يأمرني بمعصيتك وينهاني عن طاعتك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني أنني غير ملاقيك، ما في آخر، اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه ما أريتني وتسخط عليه كما سخطت عليه. قال: فيموت الكافر الآخر جميله، فيجمع الله عز وجل بين أرواحهما، فيقال: ليثني كل منكما على صاحبه، فيقول كل واحد منهما: بئس الأخ وبئس الخليل وبئس الصاحب. وعند القرطبي أن هذا من كلام الله عز وجل يوبخ كل منهما، بئس الخليل وبئس الصاحب وبئس الأخ. ولذلك انتبه يا عبد الله عز وجل يا قول الله عز وجل في سورة الفرقان فيما أذكر: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. من أين أدق وما أجمله، لو تعيش مع لحظات الله الدنيا تنتهي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلك يا ويلتي يا ويلتا، قراءات: يا ويلك ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعض الظالم على يديك، والعض كناية عن شدة الندم. ومن عادة العرب أنها إذا شعرت بشيء في النفس يؤلم أو يفرع تعبر عنه بحركة من حركات الجسد، حتى تظهر الانفعال الداخلي يظهر على إيش؟ على الانفعال الخارجي. ويوم يعض الظالم إليه عن شدة الندم، لأن العرب كما قلت تعارفوا على أن يصاحبوا الانفعال النفسي بحركة من حركات الجسد. مثلا لما تقول لهم خبر فيه تعجب كانوا يضعون أيديهم أو أيديهم على أفواه من قال الخبر أو على أفواههم هكذا. ومنه قول الله تبارك وتعالى: فردوا أيديهم إلى أفواههم، إما إلى أفواه أنفسهم تعجبا لما قال الرسول أو الرسل، أو يريدون إتكاث الأنبياء أو الرسل لأن هذا القول لم يعجبهم نفسيا، ما أعجبهم أرادوا أن يثبتوه، فيصاحبون الانفعال النفسي بحركة من حركات الجسد. ومن ذلك الندم كذلك، تكون قرع السن بالإصبع، لما الإنسان يندم سن يضرب على سنه، وقد يعض السبابة أو يعض اليد، ويقال فلان حرق أسنانه، لما يأتيه خبر متعب بصدق على أسنانه ليعبر عن الانفعال الداخلي، وحرق الأرض وحرق الأرم الأرم الأبراص الخلفية، يعني من كثر انفعاله ما كان شديد وفكت أسنانه، سمعت للأرم وهي الأبراص الخلفية ذلك الصوت. وفي الغيب يقال عض الأنامل عض، ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يظهر الانفعال النفسي وهو الغيظ. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ورحم الله ابن عطية قال: السبيل المسمى أو المتمنى التي يتمناها الظالم يوم القيامة. يا ليتني، تمني ليتا، السبيل المتمنى هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الآخرة. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، سبيل واحد ما في غيره، لا تتعدد السبل بالهداية أبدا، لأن سبل الهداية أو لأن سبيل الهداية هو أقرب شيء بين نقطتين أقرب. وفي هذه الآية يقول ابن عطية عليه رحمة الله، يقول في هذه الآية تنبيه لكل ذي نهية، أي لكل ذي عقل، تنبيه لكل ذي نهية على تجنب قرناء السوء، على تجنب قرناء السوء. يا ويلتا يا ويلتي يا ويلتا، شو معناتها؟ يعني يا هلكتي احضري احضري، أنا وقتك الآن وقتك، لأنه يعني هذا أشد مصاب. يا ويلتا أي هلكتي احضري، فهذا أوانك. لقد أضلني عن الذكر، سبحان الله، شغلني هذا الزميل وهذا الخليل وهذا الصاحب عن الذكر، عن ذكر كتاب الله وما فيه أخذا أمرا ونهيا. أضلني عن الذكر عن الموعظة، أضلني عن الذكر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أضلني عن كل ما هو خير وعن كل ما يذكر بالآخرة. لذلك كثير من الناس لما تذكر له أحوال الآخرة بالذكر من كبر، إلا المال والمتاع والحديد والكتب وتلاقيه البقر يشرع يروح ساعتين ثلاثين، اما تذكر له شيء من الاحوال تلاقيه بده ايش يتغير عنك. وكان الشيطان للانسان خذولا، خذول. والشيطان هنا تشمل شياطين الانس والجن، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وهذا تحذير من قرناء السوء، لان قرين السوء ضال في ذاته مضل بغيره. ورحم الله الحامدي محمد بن عبد الله الحامدي حين يسير الى هذا المعنى، اصحب خيار الناس حيث لقيتهم، اصحب خيار الناس حيث لقيتهم. خير الصحابة أي الأصدقاء من يكون عفيفا، عفيفا في نفسه وفي طبعه وفي عاداته. والناس مثل دراهم ميزتها، الناس مثل الفلوس، والناس مثل دراهم ميزتها فوجدت فيهم حبة وزنفة. في خربان. وهل هذا أشار أبو العلاء؟ ولو أن اللزوم لدي مال، ويشير إلى زعماء زمانه مثل النجوم العادية، ولو أن النجوم لدي مال أبت كفاية أكثرها اتقادا، أكثرها لمعان اتركها لأنها زيوت. والناس مثل دراهم ميزتها فوجدت فيه فضة وزيوفا. والخلة الحقيقية أي الصحبة ما كانت للدين، ما كانت للدين، لا لطمع ولا لخوف ولا لشهرة ولا لحسن ولا لجمال. وأحسن ما قيل في هذا، ومن لم تكن في الله خلته، إذا ما كانت صحبة الله، ومن لم تكن في الله خلته فخليله منه على خطر، فخليله منه على خطر. وقد ذكر البروسوي عليه رحمة الله أن أناسا قدموا إلى مكة في موسم الحج أو في غيره، نعم، فقالوا لأهل مكة: لقد قدمنا إلى بلدكم فعرفنا خياركم من شراركم في يومين، فعرفنا خياركم من شراركم في يومين. قال بعض أهل مكة: وكيف عرفتم ذلك؟ قالوا: لحق خيارنا بخياركم ولحق شرارنا بشراركم، فعرفنا أكثر منكم والأخ، فألف كل شكله واحد على عليك. نسأل الله السلامة. والإنسان هي طبيعته يميل إلى من يوافقه، لذلك مرة الشرف في عصر العباس يألقوا القبض على قطاع الطريق، بعض الذين يقطعون الطريق على الحجاج أو على غيرهم فيقتلون أو يأخذون المال أو يقتلون حسب الحال وحسب العقوبة. فلما جاء باللصوص قال أحدهم: والله أنا لست منهم. طيب ليش وجدنا زعم؟ قال: أنا مغني عندهم، أنا حاطين المغني عندهم، كان يقول فيه الأشعار، مش الغناء هذا الذي يعني الآن نسأل الله السلامة يعني يخرج من القيم، لا أبدا. قال: والله أنا يعطوني راتب مغني عندهم، أنا والله ما نفس لكن مغني. قالوا: مغنينا. فالله عز وجل أنطقه فقال عن المرء: لا تسل وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. فأمر الشرط بإيش الحق وقتلي. قال: أنت قلت أنا معه فأنت على شاكلتين، وأمر بقتلي. قالوا: صدقت. قال القاضي: صدقت وأمر بقتلك. إذن لا شك أن عاقبة مصاحبة الشياطين من الإنس أو الجن الندم. ولذلك قالوا: وصاحب خيار الناس تنجو مسلما، سليم في دنياك وأخرى، وصاحب خيار الناس تنجو مسلما، وصاحب شرار الناس يوما فتندم، وصاحب شرار الناس يوما فتندم. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الخليل هو الذي يصطفى اصطفاء خاصا، والخلة أعلى من المحبة، خليل أعلى. ومنه قول الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. سبحان الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. خلة إبراهيم أنه أتاه ملك بصورة إنسان، فذكر هذا الملك، ذكر الله عند إبراهيم، وكان صوت الملك جميلا وهو لا يعلم أنه ملك. أثنى على الله الثناء جميل. فقال إبراهيم أعد ما كنت، أحب أن يسمع ذكر الله مرة من الأخرى. فقال الملك لا أعيد ذلك مجانا، بدي أذر. قال خذ مالي كله وأعيد، فأعاد. قال أعيدها ثالثة، قال لا أعيدها مجانا، خذ ولدي وأعيد. فقال إنك خليل الله، يعني إنسان ذكر الله أغلى من ماله ومن أولاده. قال إنك إيه؟ خذ مالك فأنا ملك فأنت خليل الله. هذا إن أن ابن الخطيب يقول إن الله عز وجل سمى إبراهيم خليلا لأن حب الله عز وجل تخلل كل أجزاء قوته، يعني كل ألحاء القوة وجوده، يعني إن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن تكلم تكلم بما يرضي الله، وإن سكت سكت عما يغضب الله، هذا تخلل. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في عصبي نورا. كل الحد هكذا. وقيل في خلت أو في خلته الكثير، لكن هذا أبين أو أوضح ما ذكر في هذا الباب. نعم، إذن هو الذي يصطفى اصطفاء خاصا. الخلة لا مشاركة فيها، يعني ما لن يكون لإنسان خليلين، خليل واحد أبدا، لأن الاصطفاء منتقى أعلى من الحب، ولذلك لا مشاركة. أما الحب قد تشارك، قد تحب فلان، أما الخلة واحد. نعم، اقرأ قول الله عز وجل. الله عز وجل قال إنه يحب المؤمنين، إن الله يحب المؤمنين، الله يحب التوابين، والله يحب الصابرين، أحب الصابرين وأحب المؤمنين وأحب التوابين، والله يحب المحسنين، يتعدد. فإن الله يحب المتقين، إذا ورد الحب لأكثر من جانب. إن الله يحب المقسطين، الذين يقومون بالعدل والقسط. نعم، إذا فالحب متعدد، أما الخلة فلا مشاركة فيها. واتخذ الله إبراهيم هكذا. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله: أما الخلة فلا مشاركة فيها. ولذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقوله: أما بعد أيها الناس، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، وإن صاحبكم خليل الله. يشير إلى النبي، يشير إلى أن الله اتخذني خليلا، اتخذته خليلا، فما في مجال أن تتعدد الخلة وحده هكذا، ويعني نفسه. والخل الصديق، والخل الطريق الضيق بين مرتفعين، بين جبلين. الإنسان لما يكون مع صديقه في طريق ضيق، إذا كان كل في مرتبة يتقدم واحد ويمشي الآخر خلفه، أما إذا كان متساويين في الخلة فيضع كل واحد منهما يده على كتف الآخر ويضمه إليه ويمشيان معا في هذا الطريق الضيق، ولذلك سمي الطريق الضيق الخل. من خل كذلك الطريق الشيء هو الذي والخل هو الذي يوافق صديقه في الخلال وفي الأخلاق وفي الصفات هكذا. والخليل من يسد خلة صاحبه، إذا دعاك إلى حاجة بتسد، إذا كنت قادر لحاجة يا معونة، هذا هو الخلي والخليل. أو من يداخل صاحبه وخليله في ود عال كما ذكرت المثل. ولذلك كما ذكرت يقال لكل واحد يسير مع صديقه متكاتفين: هذا خليل هذا، هذا خليل هذا. هذا المعنى نظمه الشاعر إسماعيل صدقي عليه رحمة الله، وهذا شاعر مجيد مصري قبل أحمد شوقي، أخذ هذا المعنى من كتاب الله ونظمه شعرا، أخذ من القرآن: ولما التقينا قرب الشوق جهده، قرب الشوق جهده بقدر قوته. خليلين ذابا لوعة وعتابا، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابا. كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابا، أي غاب أحدهما عن الآخر. فإذا انتقلنا من صحبة الدين فاختر صحبة العقل كذلك. والإنسان عاقل صاحب العقل، يقول علماؤنا العقل رأس مال الصحبة. قد يكون الإنسان متدين لكن عنده حماقة، أو متدين وعنده بخل، أو متدين وعنده جمل. لذلك سنلاحظ إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد مع الدين من حسن الخلق كما سيأتي معنا. إذا العقل رأس مال الصحبة، لأن العاقل يدرك الأمور على حقيقتها، استعمل العقل، ويراعي حق الإخاء، لأن العقل يأمرك بأن تراعي حق الإخاء. ولذلك قالوا إذا ما كنت متخذا خليلا فلا تثقا بكل أخي إخائي. يقول إنسان يعني فإن خيرت بينهم فألفك، أي الفق، فألفق بأهل العقل منهم والحياء، فإن العقل ليس له إذا ما تفاضلت الفضائل من كفائه. العقل هذه ميزة كريمة. نعم، الله تعالى ميز هذا الإنسان بالعقل. فالأحمق صحبته داء، لعقله خفيف. قال الثوري النظر في وجه الأحمق خطيئة مكتوبة، النظر في وجه الأحمق خطيئة مكتوبة مسجل عليه. والأحمق لا تدوم صحبته لأنه لا يراعي حق الإخاء ولا حقوق الصحبة. قال ابن المصفع الجاهل الأحمق إذا جاورك أتعبك، إذا جاورك أتعبك، وإذا ناسبك جنى عليك، وإذا صاحبك حمل عليك ما لا تطيق كالفقير، وإذا عاشرك آذى. مع أنه أي الأحمق عند الجوع سبع ضعف، بس الجاع ما بنتك نفسه، لا، عند الجوع سبع ضعف، وعند الموافقة في الدين قد توافقه دين لكن جاهل، قائد إلى جهنم، لأنه ينفعل الانفعال بيسر إيش الأمر الدين يقودك إلى الباطل. وعند الشبع ملك فظ، هذا شبع صار ما شاء الله امبراطور، فأنت بالهرب منه أحق منك بالهرب من سم الأفاعي والداء العيق. البعد عن صاحب اللي ما في يعني عقل. ولذلك من أمثال العرب تقرؤون عدو عاقل خير من صديق جاهل. هذا المثل له قصة. قصة أن رجلا صاحب يعني زروع وكذا غني، فعنده خادم أمين يخدمه في البيت وكذا، فراح أقامه على الحصاد، قال له تولاني أمور زراعتي. ونظمها الشاعر بهذا القول كان لمسر خادم أمين يصدق في الخدمة لا يمين، أي لا يكذب، المين كذب صادق في خدمته في البيت، هذه إمكانياته، راح كلفه بأمر أكبر من هذا بكثير. كان لمسر أي لغني خادم أمين يصدق في الخدمة لا يمين، أقامه عاما على الحصاد، قالت ولالي الزراعة كل هذه السنة، أقامه يوما على الحصاد وكيله لدفع كل عاد، قال له أنت وكيل أمور الزراعة كلها، ودارت النوارج الكبيرة، نور جبل اللي بيدرس الحب وكذا، نعم، على جبال السنبل الكثيرة، جبال من السنبل الزروع كثيرة ما شاء الله غني، نعم، فكان في نهاره مديرها، هذا الرجل الخادم يصرف على النوارج، وفي ظلام ليله خفيرها، الليل يحرس الحاصل حتى ما حد يسرقه، يزود أن يدفع ويحمي، يزود عنها الناس والطيور والخيل والبغال والحميرة، الخيل كيف تقرب على نعم، إلا أنه جاءت العصافير فجاءه العصفور سربا سربا يلقط من كل الجهات حبة. العصافير ما له على المزروعات هذه، وكلما فرجه عادله، ثم يضرب العصافير الحدود يعودون له كأنه في حربه عادله، يعني هذا يكر على هذا وهذا يكر على هذا، صار معادلة، يعني ما في غلب لأحد واحد منهم، لأنه في حربه عادله. فضاق منه صدره وحار، انزعج من العصافير، نعم، فضاق منه صدره وحار، ومن توالي فعلها استجار. ما شو الطريقة؟ بدي وسيلة. فقال مثلي ليس ممن يقهر، شبه أنا رجال عاقل لا أقهر. طيب هو عنده وحيلي تعدادها لا يحصر، عندي 100 حيلة، أعطينا حيلة. أوقد في هذه الغلال لهبا، أشعل نار بهالزروع الاستمار الجافة، أوقد في هذه الغلال لهبا وهي التي تلزمهن الأدب. قال لا أبدل الطيور ولا لا أدبهن بهالليل، وأشعل النار. فأضرم النار كما أشار حتى علت وأرسلت شرارة، فاحترق الجرن وطار الطير، لعت في حد ولعت في طيور. فاحترق الجرن أي ما يوضع في الجرن من تمر أو حبوب، الجرن مكان النشوة، نعم، فاحترق الجرن وطار الطير ولم يصب غير الحبوب الضير. البلاء ما حل غير بالحبوب. فجاءه مولاه رافض، قال مالي، وين مالي؟ فقال مالي، أضعته يا أجهل الجهال. نعم، ظننتك المصيب، ظننتك والله عندك عقل، ظننتك المصيبة لا المصابة. وإذا مصيبة ما لك مصيبة، أنت مصيبة ولست مصيبا. ظننتك المصيبة لا المصابة في عقله، والظن فيك خابة. حقيقة كم من عدو عاقل في الناس خير من صديق جاهل. فنظمت هذه شعرا. نعم، هذا العاقل كما ذكرت، يعني وهذا يوجد في المؤمن وغير المؤمن. في شيكاغو إنسان له أصدقاء ورجل فاضل، أصاب السرطان جلده على مدى 125 سموه قراط، نعم، وحاولوا أن يبدلوا هذا الجلد المصاب بالسرطان بجلد حيوانات فلم يفلح. ففطن بعض أصدقائه، قال ليش ما نعطي كل واحد منا قراط، وأصدقائه كثر، فجمعوا أكثر من 100 صديق من العقلاء الطيبين، وبدون تخدير أخذ الطبيب من كل واحد منهم مساحة قراط بدون تخدير هكذا، ورفعوا به جلده فشفي عقلاء، وفى لنا على يعني حال صحته، فينبغي أن نوفي له حال مرضه هكذا، نعم. لكن الأحمق يخرب الدنيا، كان إنسان مربي دب أكرمكم الله عشان يكش عنه الذباب، اجت دبين ذبابة مرة أثقلت على السيد وهو نائب، والدب كشته وترجع، فجاب حجر كبير وإيش هي على أنته وضربه بها، روح الرجال. هذا الأحمق، نعم. الأمر الثالث الذي ينبغي أن تختار الصحبة عليه الأخلاق المحمودة التي مصدرها الدين، لأنه ما في خلق مصدره إلا الدين، نعم، وهذا ملاكه أو ملاك الأمر كله حقيقة، حسن الصحبة وحسن الخلق تقوم على حسن الخلق. ذلك أن الرجل قد يكون عاقلا لكنه تغلبه شهوة. رأيت إلى الطبيب الذي يمنعك من الدخان ويدخن؟ طبيب عزم هذا بدر، ومع ذلك لا يستطيع أن يقاوم شهوته. أو قد يغلبه أحيانا غضب، إنسان غضوب فيطغى الغضب عليه، ولذلك الإنسان قد يكون بين لكن وعاقل، قد يكون جبان، قد يكون بخيل. ولذلك تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا أتاكم من ترضون من أجل الزواج، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه أو خلقه ودينه فزوجوه، ما ذكر الدين وحده بس، لأن الإنسان قد يكون دين بحل الحلال وحرم الحرام، لكن بخيل أو جبان أو انفعالي دينه وخلقه فزوجوه هكذا، نعم. ولذلك قال تعالى واتبع سبيل من أناب إليه، هذا الطريق صحبة، ثم إلي مرجعكم. إذا أردت صديقا مخلصا وخلا وفيا فاتبع سبيل من أناب إلي. نعم، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم، إلى آخر الآية. الآية عامة في سائر المؤمنين أو في سائر، فعلى كل مؤمن الاقتداء بالصالحين في كل زمان ومكان، وعليه أن يجانب أهل الفتاة، عليه أن يجانب أهل الفتاة. توجد واتبع سبيل من أناب إليه، نرجع إلى الله تعالى في كل أحواله، في طعامه، في شرابه، في قوله، في فعله، في كل هذا. واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم. لا، ولذلك ورد عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه قال: احذر من مصاحبة خمس أناس ينبغي أن تحذر صحبتهم. الكذاب فإنه يغشك، يقرب لك البعيد ويقرب لك، يبعد لك القريب ويقرب لك البعيد. والأحمق يريد أن ينفعك فيضرك، أحمق ما معه في الاستعمار. والبخيل فإنه يقطعك وأنت إيش في أمس الحاجة إليه، تضحك معنا. والجبان يخذلك في مواطن إيش أنت أحوج ما تقول إلى نصرته، يخذلك. والفاتق أقول قولي هذا وأستغفر الله.